السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية من نشأ المسلم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ونقول رضي الله عنهما حين يكون الراوي وأبوه مسلمين. عبد الله بن عمر أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصحابي الجليل وراوي الحديثين الأول والثاني، وسبق الحديث عنه. وأخته حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر عبد الله بن عمر مع أبيه من مكة إلى المدينة وهو ابن 10 سنين، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم للمشاركة مع المسلمين في غزوة بدر، وكان ذا 13 سنة، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بصغر سنه، وكذلك في غزوة أحد وعمره 14 سنة، وكانت بداية جهاده في غزوة الخندق وهو ابن 15 سنة، وشهد بعدها كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شهد كل المعارك. كان من أشد الناس اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة، فكان ابن عمر رضي الله عنه يتعهدها فيصب في أصلها الماء لكي لا تيبس. تقول في ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر. كان شديد التأثر بآيات الله عز وجل. يروى أنه جلس بين إخوانه فقرئ ويل للمطففين إلى قول الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فانهمرت دموعه كالمطر ولم يستطع أن يكمل الآيات. كان يكثر من قيام الليل فلا ينام من الليل إلا قليلا. كان كريما كثير العطاء للفقراء والمساكين والسائلين. كان يلوم أبناءه حين يولمون للأغنياء ولا يأتون معهم بالفقراء، أي يصنعون الولائم والطعام، ويقول لهم: تدعون الشباع وتدعون الجياع. رضي الله عن عبد الله بن عمر وعن الصحابة أجمعين. شرح الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقد تحدثنا عن أركان الإسلام في الحديث الماضي، ومن حكمة الله عز وجل أن بنى الإسلام العظيم على هذه الدعائم الخمس، فالشهادتان نطق باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وإقام الصلاة عمل بدني يشتمل على قول وفعل، وإيتاء الزكاة عبادة مالية، والحج يتطلب مالا وجهدا فهو عبادة مالية وبدنية، وصوم رمضان عبادة بدنية لكنها من نوع آخر وهو الترك والكف عن بعض المباحات. وبذلك فصارت الحكمة العظيمة من أركان الإسلام أنها تنوعت بين إجهاد البدن كما في الصلاة والحج، وبذل المحبوب كما في الزكاة، والكف عن المحبوب كما في الصوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على فعل الطاعات وترك المحرمات. ماذا تعلمت من الحديث؟ تعلمت من الحديث أركان الإسلام الخمس: الشهادتان، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، وصوم رمضان. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث الثالث. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.